كلمنا كده يعني آخر تفاصيل لقائك معاه وكلامك معاه، وصلنا لحد فين؟ وهل الموضوع فيه شبهة جنائية ولا ما فيهوش شبهة جنائية؟ بص مبدئيا يا وائل، انا اخر اتصال كان بيني وبين الدكتور لياء كان يوم الاحد الساعه 8:30 بالليل، وكان سعيد جدا ومبسوط لان احنا كان قبلها بيوم كنا عندنا مجلس تاديبي في النقابه على قرار اسقاط الادويه بتاعه، ولكن اختفى في ظرف لا حول لنا ولا قوه. فجاه واحده اكتشفنا ان هو مش بيرد على الموبايلات ومش عارفين نوصل له. الخبر الحاصل لازم اديه لوائل صاحبي طبعا، ان هو كان نازل في فندق هيلتون يومين اتنين بس. طبعا احنا امبارح شاهدنا طبعا كل وسائل الاعلام صرحت وقالت ان هو كان متواجد في الفندق وان اقامته كانت دايما في الفندق. بالعكس، هي الاقامه ما كانتش دايما في الفندق، ده هو كان في دكتور صديقه كان مستضيفه عنده، ولما هو نزل مصر كان هيقعد يومين وبعديها كان هيجي يرجع مصر تاني. تمام، انه كان عنده صديقه. كان عنده صديقه، كان في زياره لسياحه. سياحه. يعني الناس بتتكلم كتير وبتقول ان هو لا ده كان رايح شغل. لا لا لا بالعكس، كان هيستقر. لا ما كانش هيستقر، ده ما كانش هيسيب مصر. ده مش من عادته الهرب اصلا يعني. يعني مش هربان ولا لا حاجه. لا لا ابدا. انا فاكر انت كلمتني مكالمه قريب. حصل. كلمتني في موضوعه. حصل. وان هو عايز يمشي في الاجراءات القانونيه طبعا. طبعا الناس ما تعرفش العلاقه اللي بيني وبينك، انت صديق طبعا واخ يعني. حبيبي حبيبي. وانا دايما يعني بستشيرك في الحاجات الصحفيه طبعا انت بما انك بقى ملك الترند. حبيبي حبيبي. فاللي حصل ان هو لما كلمني فاكتشفت ان في بعض اللغط وبعض الاخبار المغلوطه، وانا عارفك دايما بتبحث عن الحقيقه دايما يا وائل، فعشان كده انا بدرت بالاتصال بيك عشان حتى تساعدنا في الموضوع دوت. كان في بينا ميعاد ولكن للاسف انا انشغلت وانت انشغلت، ويقدر ان احنا نلتقي بعد ان يتم قتله او انا اتصدمت. انت لسه فاته بتكلمني فيه قبلها فاته. بيومين وتقول لي شوف الموضوع. طب ايه؟ قلت لي دور هتلاقي حاجه مش مظبوطه يا دوب. احنا للاسف الشديد بقى يعني امبارح اكتشفنا خبر الوفاه ومش عارفين ايه السبب الرئيسي حول الوفاه. انا لسه كنت جاي من وزاره الخارجيه وقابلت السفير حداد الجوهري، انا وكان معايا زوجته الدكتوره مياده، وكان معايا الدكتور كريم اخو المرحوم، وراجل طبعا قدم لنا التعزي، وبصراحه كان متعاون جدا، وهم حتى من بادره منهم قالوا ان احنا اسمحوا لنا ان احنا ننقل الجثمان على نفقه الدوله. وكتبنا الطلب، ولكن احنا كان لينا برضه طلب ان احنا يتم تشريح الجثه لمعرفه سبب الوفاه، وده شيء يعني من حقنا. والسفاره والقنصليه المصريه في دبي تواصلوا معانا واكدوا ان احنا متواجدين، وان هم يعني على قلب رجل واحد كلنا، وان الدوله المصريه واقفه معانا. واحنا طبعا عارفين ومقدرين الجهود اللي عاملاها شرطه دبي وواثقين فيها طبعا، ومنتظرين التقرير النهائي اللي بناء عليه هيكون الحقيقه الكامله، وده ان شاء الله باذن الله بالكثير قوي يوم الاربعاء او الخميس القادم. يعني بالفعل تم تشريح الجثه؟ لسه ما عندناش، احنا قدمنا الطلب. قدمت طلب. ولكن هل تم التشريح ولا لا؟ هي فعلا الجثه في المشرحه. طيب اما المفروض يعني احنا عندنا هنا في الشرطه المصريه بيبقى في حاجه اسمها تقرير مبدئي، هل في شبهه جنائيه؟ ما فيش شبهه جنائيه؟ التقرير المبدئي بيقول لا. بيقول لا؟ التقرير المبدئي بيقول ما فيش شبهه جنائيه. انا هو راح يموت في الامارات. نصيبه بس نشوف. غريبة يعني. أنا مستغرب. نصيب. طيب الخصومة الأخيرة اللي حضرتك ماسك التقاضي فيها كانت مع مين؟ لا هي مش خصومة، هي الموضوع اللي كان موجود في مصر كان بعض من الدكاترة قدموا شكوى بيقولوا إن والله في بعض المغالطات الطبية اللي بيقولها الدكتور وإن هو بيضر العيان. وبناء عليه تقدموا شكوى للنقابة، والنقابة بدأت تحقق في الموضوع ده. لكن هو ليه خصومه مع حد شخصي؟ لا خصومه قضائيه. انا اقصد ان هو حد قضاء. مش مرفوعين يعني، مش مرفوع عليه قضايا يعني شخصيه جنائيه. بالعكس يعني احنا اللي رافعين على بعض الناس اللي شهروا بيه. طيب هو في فيديو انتشر امبارح طبعا اكيد حضرتك شفته، ان هو بيقول فيه ان انا لو مت ما بقاش انتحرت. ده عوضي ما ينتحرش ابدا. يعني انت عارف انا كلامي دايما ببقى برضه عن ثقه. أنا من خلال معرفتي بالدكتور ضياء العوضي على مدار 7 سنوات أقول لك شخصيته ما تديش الإيحاء إن هو ممكن ينتحر أو إن هو يكون عنده حتى أزمة نفسية. طب هو كان مريض اي امراض مثلا؟ بالعكس، ما كانش مريض كانت صحته حلوة جدا. ولا سكر، ضغط لا لا لا خالص خالص خالص؟ خالص خالص، كانت صحته حلوة جدا. بس طيب الفترة اللي هو كان متوفي فيها وكان مختفي فيها دي، كان ميت؟ كان ميت؟ هي دي اللي خلتنا نقدم الطلب علشان نشرح الجثة عشان نعرف سبب الوفاة، لأن زي ما قلت لك في عندي مغالطات. هو اختفى من يوم الأحد، إحنا طلعنا نشدنا يوم الجمعة، يوم الجمعة، يوم السبت ظهر خبر الوفاة. الغريب في الأمر يا وائل إن بقول لحضرتك إن إحنا عندنا يومين حجز في الفندق بس، فلو فعلا صح كلام اللي بيتقال على وسائل التواصل الاجتماعي أو على بعض المذيعين إن فعلا كان موجود في الفندق، مش المفروض يتعمل التشيك اوت مفروض. بعد انتهاء المدة ولا ايه؟ يعني هو ما فيش شيك اوت مثلا؟ ما عرفش يا باشا، هو اصلا بقول لك هو المفروض كان حاجز الحجز اللي كان معايا ليه يومين، يومين انتهوا اليومين، يعني حد اتنين تمام، التلات كده المفروض يطلع، تلات اربع خميس جمعة اكتشف، يعني هو قاعد في الفندق كل ده ببلاش. فعلا غريبة إن فدي هو ما حاجة فيش بقى شيك أوت وما فيش. مصدر شك وريبة بالنسبة لنا. وهل ممكن الفندق مثلا ده 3 4 أيام مقفول عليه، ما حدش خبط عليه، مفيش هاوسكين، مفيش؟ أنا لحد دلوقتي ما جاليش برضه تقرير رسمي من أي جهة حكومية تؤكد هل فعلا سبب الوفاة ده، وهل فعلا توفى في الفندق زي ما بيقولوا ولا كلها مجرد تكهنات. لما يجي لنا تقرير الوفاة ويقول والله سبب الوفاة 1 2 3، إحنا من حقنا إن إحنا نعترض، ومن حقنا ان احنا نرفع دعاوى، ومن حقنا ان احنا ندور على الحق ديار. انا واحد من الناس مش هسيب حد يعني. بس طيب بما انك كنت صديق ليه قبل ما تكون المحامي بتاعه، انت شفت طبعا القصص اللي هو تناولها في الادويه وفي الدواجن وفي الحاجات دي كلها، هل ممكن يكون الحاجات دي سبب اللي حصل؟ ليه لا، مفيش حاجه مستبعده. مفيش حاجه مستبعده، وارد وارد، ولكن انا ما اقدرش اقول كان فعلا تم ولا لا، ولا هما السبب الرئيسي في كده. اكيد في انا لحد تحقيقات. دلوقتي انا لحد دلوقتي ما زلت باكد ان انا ما عنديش اي معرفه بالسبب الحقيقي وراء وفاه الدكتور ده وراء اختفائه الفتره دي كلها، يعني دول عندي ليهم علامات استفهام كتير. فنستنى او ننتظر انتهاء التحقيقات ومن بعد يكون للحديث بقيه. اكيد. طيب انت فاكر اخر مكالمه بينكم؟ طبعا قال لك فيها ايه؟ قال لي فيها ايه؟ الله يرحمه. والله هو طبعا كان مبسوط جدا، لان احنا طبعا كنا في اليوم ده كنا حصلنا على قرار بانتداب احد الجامعات المصريه لفحص نظام الطيبات ومعرفه مدى تاثيره على الامراض المزمنه ومدى تاثيره على الاشخاص عامه يعني. وهو في الحاله دي كان بدا يقول لي، حتى يقول لي انا مبسوط وسعيد احنا بدأنا ناخد خطوة، والخطوة دي انا عارف ان هي هتكون السبب في انتشار علمه. فهو كان مقبل على الحياة رحمة الله عليه، وكان عنده بركة امل، يعني كان شايف ان في بركة امل اتفتحت، وكان شايف ان التعنت اللي كان يعني حد موصله له من قبل كانت نقابة الاطباء او بدأ يكون في لغة حوار اللي هو الحجة او الحاجة. انا دلوقتي بقول له والله انا عندي دليل، ف بنبدأ نبحث الدليل ده ونمشي وراه لحد ما نوصل للنهاية. بس كانش فيه أي دليل يستدعي إن هو ينتحر زي ما الناس بتقول. مع نفسيته ما كانش تستدعي أي، ما كانش عليه أي يأس ولا أي كلام. طب آخر مرة طيب زوجته اتوصلت معاك كانت إمتى؟ معايا نفس اليوم. نفس اليوم؟ نفس اليوم من يومها وخلاص. ضياء من النوع اللي بيتواصل. أولاً زوجته كانت هي اللي ماسكة السوشيال ميديا بتاعته، وهي المتواصلة مع دايما باستمرار، كانت يعتبر مكمن أسرار، فكانت متواصلة معاه بصفة مستمرة. فآخر مكالمة كانت بينهم كانت في نفس يوم الاختفاء. نفس اليوم. بقول لحضرتك هو كان بعت لها، بقول لك إن في حاجة، إن هو رايح الفندق حاجز يومين عشان يرجع، وبعد كده كان هيجي مصر. ده الكلام اللي كان قايله لي برضه. طيب عامة أنا هتابع معاك التطورات أول بأول، أنا بس بطلب من كل متابعينك يدعوا بالرحمة، وإن شاء الله بإذن الله لو ليه حق إحنا مش هنسيبه. ان شاء الله. وانا متشكر جدا شكرا ليك لك جدا يا شكرا على لك يا الحديث ده. شكرا لك يا زي ما حضراتكم شفتوا كده، ده كان كلام المستشار مصطفى مجدي عن تفاصيل القضية من ساعة ما حصلت لحد ما اختفى لحد ما توفى. ان شاء الله نتابع مع حضراتكم ومعاه التطورات اول باول، وهننتظر نتيجة التشريح لو تم تشريح الدكتور عشان نعرف الجريمة دي او الوفاة دي بمعنى اصح، هل هي فيها شبهة جنائية ولا وفاة طبيعية. وفي النهاية ندعي نقول له الله يرحمه. ربنا يرحمه.